هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. مما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: ليس العاقل من عرف الخير من الشر، وإنما العاقل من عرف خير الشرين. مثل. اللي ما يرضى بالخوخ يرضى بشرابه. هذا المثل يضرب لمن يضيع على نفسه فرصة الحصول على شيء جيد طمعا في الأجود، ويضطر في النهاية إلى القبول والرضا بما هو أقل جودة وقيمة، فيكون بذلك مثل من لا ترضيه ثمرة الخوخ الطازجة، ثم تجبره الظروف للسعي من أجل حتى منقوع الخوخ. واللي ما يرضى بالخوخ يرضى بشرابه. علم. الخوخ. الخوخ فاكهة لها عدة أصناف وأنواع، أشجاره من الفصيلة الوردية ومن أشجار زخرفة البساتين. تبدأ الأشجار في الإثمار في السنة الثانية أو الثالثة من زراعتها، ويبلغ متوسط محصول الشجرة الواحدة من 40 إلى 60 كيلوغراما في السنة. تجمع الثمار عند وصولها إلى مرحلة اكتمال النمو، والذي يعرف بتحول لون الثمرة من اللون الأخضر إلى اللون المميز للخوخ حسب صنفه. من فوائد الخوخ أنه يساعد على تنشيط عملية الهضم وحركة الأمعاء، كما يساعد على إزالة حصى المثانة، هذا بالإضافة إلى غناه بالفيتامينات والمعادن. دراسة أمريكية حديثة أظهرت أن الخوخ يحتوي على مركبات تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وأن الإكثار من تناوله قد يساعد في منع الإصابة بهشاشة العظام. مدينة. خان يونس. خان يونس مدينة من أهم مدن قطاع غزة، تقع في أقصى جنوب غرب فلسطين على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وعلى مسافة 20 كيلومترا من الحدود المصرية. بسبب أهمية موقعها كانت جسرا للقوافل التجارية بين كل من الشام والعراق وجزيرة العرب وبين مصر، كما كانت أيضا جسرا للغزوات الحربية. خان يونس الحالية أنشأها المماليك على أنقاض مدينة قديمة، وكان الهدف من إنشائها هو حماية خطوط المواصلات وقوافل التجارة بين مصر وبلاد الشام زمن المماليك. يذكر أن اسم المدينة مكون من كلمتين: خان بمعنى فندق، ويونس نسبة إلى الأمير يونس الدودار، والذي أرسله السلطان المملوكي برقوق لبناء قلعتها والتي تحمل اسم برقوق. في عام 1516 شهدت خان يونس هزيمة المماليك أمام الجيش العثماني، وفي عام 1917 دخلها الإنجليز، وخلال العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 دخلتها القوات الإسرائيلية وأوقعت فيها مذبحة راح ضحيتها 560 فلسطينية. في سنة 1967 وقعت خان يونس تحت الاحتلال الإسرائيلي، والذي قام بإنشاء العديد من المستوطنات الإسرائيلية على أرضها المحتلة، إلى أن تسلمتها السلطة الوطنية الفلسطينية في 11 من مايو من عام 1994. طرفة. في باب أشياء مفقودة، نشرت صحيفة أمريكية يوماً الإعلان التالي: فقدت حافظة جلدية تحوي صوراً وأوراقاً خاصة ومبلغ 350 دولار. يستطيع من يجدها أن يحتفظ بالصور والأوراق الخاصة والحافظة أيضاً، ويتفضل بإعادة النقود إلي لأسباب عاطفية. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.